كانوا متغطرسين وقالوا من أشد منا قوة؟ وهؤلاء القوم تفوقوا في البنيان. قال تعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ وهؤلاء القوم بظاهر الآية تفوقوا في الصناعة وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وهؤلاء القوم تفوقوا في الناحية العسكرية، فقال تعالى: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وهؤلاء القوم تفوقوا في الناحية العلمية، قال: وكانوا مستبصرين. تفوقوا في شتى المجالات، تغطرسوا، استكبروا، تفوقوا في العمران، في الصناعة، في الحرب، في العلم. وهؤلاء القوم ماذا فعلوا؟ قال: طغوا في البلاد. لم يقل طغوا في بلدهم، في البلاد، فأكثروا فيها الفساد. يعني بالطغيان يحاربون ويقصفون وينتهكون الحرمات ويقتلون الأبرياء، وفي الفساد نشروا الفساد في الأرض. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. أهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. هؤلاء القوم من معاني قوله تعالى وأنه أهلك عاداً الأولى، من معاني هذه الآية أن هناك عاداً ثانية يعاني العالم منها ما يعاني، وإن صفات عاد الأولى تنطبق انطباقاً تاماً على صفات عاد الثانية، لذلك المصير واحد. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. لكن الشيء الذي يلفت النظر أنه ما ذكر أن الله جل جلاله ما ذكر أنه أهلك قوماً إلا وذكرهم أنه أهلك من هو أشد منهم قوة، إلا عاداً حينما أهلكها قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. بمعنى أنه بنص هذه الآية لم يكن فوق عاد إلا الله، وهذه عبرة ما بعدها عبرة. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم. ماذا تعني أخاهم؟ طبعاً أخاهم مفعول به لفعل محذوف تقديره، وإلى عاد أرسلنا أخاهم، إذاً مفعول به لفعل محذوف تقديره أرسلنا. طيب ما معنى أخاهم؟ يعني من جنسهم، هم بشر وهود بشر. تعني أخاهم أنه لغته كلغتهم، وهذه نعمة كبيرة، واللغة أكبر حاجز بين شخصين. أخاهم هوداً أي من جنسهم، هو بشر تجري عليه كل خصائص البشر، وهو نبي لهم، ولغته من لغتهم، هم يأنسون به. لماذا؟ لأنهم يعرفون عنه كل شيء. يعني أنت مثلاً لك أخ وأنت كبير في السن، هو صغير، بتعرفه من ولادته إلى الآن، ما في شيء يغيب عنك منه. فأخوهم من جنسهم، هو بشر لغته كلغتهم، يعرفون عنه كل شيء. أنت أي واحد غريب قال لك تعال اذهب معي إلى هذا المسجد بتخاف، ما بتعرفه. أما لو قال لك أخوك مطمئن له. إذا معنى أخاهم أنه من جنسهم، لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان صالحاً لهدايتهم. هم يشتهون وهو يشتهي كما يشتهون، هم يخافون وهو يخاف كما يخافون، هم يبحثون عن السلامة والسعادة وهو يبحث عن السلامة والسعادة، هو من جنسهم وبلسان قومه، لغته كلغتهم. ولأنهم يعرفون عنه كل شيء ما توجسوا منه خيفة، لم يخافوا منه، أنسوا به. أما معنى وإلى عاد أخاهم، الأخوة أخوتان، أخوة قريبة وأخوة بعيدة. دخل على معاوية بن أبي سفيان حاجبه، قال: أخوك في الباب يطلب أن يلتقي بك. ما له أخ معاوية؟ قال له: أدخله. دخل، قال له: أنت أخي؟ قال له: نعم، أنا أخوك من آدم. من آدم، هذه أخوة بعيدة، يعني كل واحد من بني البشر أخ لأي واحد، لأب واحد هو آدم، ولأم واحدة هي حواء، فكل إنسان على وجه الأرض في القارات الخمس هو أخوك من أبيك البعيد وأمك البعيدة. قال: أعطاه مبلغ من المال، رآه يسيراً فعاتبه، قال له معاوية: لو أعطيت كل أخ لي من أبي آدم لما وصلك شيء. نعم، فهذا أخ بعيد. أما أخ قريب من أخ لأب وأم مباشر. وإلى عاد أخاهم هوداً قال: يا قوم اعبدوا الله. الدين كله مضغوط بكلمة العبادة، بل علة وجودك على وجه الأرض أن تعبد الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علة وجودك والعبادة كما أقول دائماً هي طاعة، لكنها ليست قسرية بل هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية. ما عبد الله من أطاعه ولم يحبه، وما عبد الله من أطاعه قسراً، وما عبد الله من أحبه ولم يطعه. هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. أن يعبدوا الله. وأكبر وهم توهم به المسلمون أو توهمه المسلمون هو أنهم ظنوا أن العبادة هي أداء العبادات الشعائرية، ولكن حقيقة العبادة هي أن تطيع الله جل جلاله في كل مفردات منهجه، في كل مفردات منهجه، وقد تصل هذه المفردات إلى 500,000 نوع. في طعامك، في شرابك، في صحوك، في نومك، في سفرك، في حلك، في ترحالك، في زواجك، في طلاقك، في أفراحك، في مسراتك، في أحزانك، في قوتك، في ضعفك، في فقرك، في غناك، وأنت مع زوجتك، وأنت مع أولادك. بل إن هذا المنهج منهج تفصيلي يبدأ من العلاقات الزوجية أو من فراش الزوجية، ويستمر إلى أن ينتهي بالعلاقات الدولية. أن يعبدوا الله. في عبادة الفرد، عبادة الهوية، الغني عبادته الأولى إنفاق المال، والقوي عبادته الأولى إحقاق الحق، والعالم عبادته الأولى تعليم العلم، والمرأة عبادتها الأولى رعاية زوجها وأولادها. هذه عبادة الهوية. هناك عبادة الظرف، عندك قريب مريض، العبادة الأولى العناية بالمريض. عندك ضيف، العناية الأولى إكرام الضيف. عندك ابن في أسبوع الامتحان العبادة الأولى رعاية هذا الابن وتهيئة الجو المناسب له. هناك عبادة الوقت، وقت الفجر وقت ذكر وصلاة وعبادة وتلاوة، وقت النهار وقت عمل، وقت العيد وقت سرور وبهجة، يعني كل وقت له عبادة، وكل ظرف له عبادة، وكل شخص له عبادة. وهناك عبادة العصر، إذا أراد أعداء المسلمين إفقارنا فكسب المال الحلال، استخراج الثروات، إنشاء السدود، تطوير الصناعات، البحث عن دخل كبير تحل به مشكلات المسلمين، هو العبادة الأولى. إن أرادوا إضلالنا، ترسيخ معالم الدين، توضيح قيم الدين، الرد على المفترين، توضيح بعض الشبهات، هي العبادة الأولى. إن أرادوا إفسادنا، رعاية الشباب والشابات، تهيئة مناشط إسلامية لهم، صيانة أخلاقهم، العبادة الأولى. إن أرادوا إذلالنا، بذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس، أول عبادة، هي عبادة العصر. فالعبادة أوسع مفهوم في الدين، يدور معك حيثما درت، أينما سافرت، وفي أي سن كنت، في سن الشباب، في سن الكهولة، في سن الشيخوخة، متزوج، غير متزوج، عامل، غير عامل، موظف، طبيب، مهندس، ما من إنسان إلا وهناك مئات الأحكام الشرعية التي ينبغي أن يفعلها حتى يعبد الله عز وجل. إذاً وإلى عاد أخاهم هوداً، قال يا قوم اعبدوا الله. لماذا اعبدوا الله؟ لأنه الخالق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. من الجهة التي تستحق أن تعبدها؟ الجهة الصانعة، إنها خبيرة بصنعتها، ولا ينبئك مثل خبير. الله وحده يعلم وسائل سلامتك وسعادتك. قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قانون. قال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. قال آيات كثيرة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فلذلك الله عز وجل بيّن كل شيء، فعبادته هي علة وجودنا وغاية وجودنا. والعبادة هي أن تعرفه فتطيعه فتسعد بقربه في الدنيا والآخرة. خلقك ليسعدك إلا من رحم ربك، ولذلك خلقه أن يعبدوا الله، والله وحده. لذلك هناك من يعبد إنساناً، لئلا تعجبوا لا يقول هو إله، لا يقول فلان، لكن يعامله كإله، يعصي الله ويطيعه، يترك فرضاً دينياً إرضاءً له أو تملقاً له. فالعبادة لها شكل، أن تقول بوذا إله هي عبادة ظاهرها شرك أكبر، لكن أن ترضي إنساناً وتغضب خالق الأكوان هي عبادة من نوع ثاني، هي عبادة ضمنية. فأنت حينما تطيع مخلوقاً وتعصي خالقك، أنت بهذا عبدته من دون الله. تعس عبد البطن، تعس عبد الفرج، تعس عبد الخميصة الثياب، يعني عبد. والله عز وجل أكد هذا المعنى، قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هناك من يعبد المرأة من دون الله، هناك من يعبد الدرهم والدينار من دون الله، هناك من يعبد الطعام والشراب من دون الله، هناك من يعبد السياحة من دون الله. فالشهوات آلهة في الأرض تعبد. وإلى عاد أخاهم هوداً، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. من تفيد استغراق أفراد النوع للتوضيح. لو قلت لواحد أمعك مال أشترك معك في مشروع يحتاج إلى مليونين، فإذا قال ما عندي مال فالمعروف أنه ما عنده المليون الذي طلبته لهذا المشروع، ما عنده المال الكافي. أما إذا قلت له ما عندي من مال ولا ليرة، من تفيد استغراق أفراد النوع. إذا دخلت إلى صف قلت لكم عندي هدية الحاضرين، أما إذا قلت ما من طالب في هذا الصف إلا وله عندي هدية حتى الغايبين، فمن تفيد استغراق أفراد النوع. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الإله المسير، يعني ما في جهة بالأرض مهما بدت لك قوية يمكن أن تفعل شيئا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله وحده هو الفعال، فعال لما يريد، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ولا يعد الإيمان إيمانا منجيا إلا بالتوحيد. ألا ترى مع الله أحدا، ألا ترى فاعلا إلا الله، ألا ترى معطيا إلا الله، ألا ترى مانعا إلا الله، ألا ترى معزا إلا الله، ألا ترى مذلا إلا الله، ألا ترى خافضا إلا الله، ألا ترى ضارا إلا الله، ألا ترى نافعا إلا الله. هذا هو التوحيد. ألا ترى مع الله أحدا، أن ترى، أن تعلم أن يد الله تعمل وحده ولا أحد معه إطلاقا، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. مرة ذكرت طائرة دخلت في سحابة مكهربة وهي على وشك السقوط، وفيها خبراء من دولة شعار هذه الدولة لا إله، وقد تداعت من الداخل. هؤلاء الملحدون دون أن يشعروا توجهوا إلى الله، يلجؤون إليه. الإيمان شيء فطري في كيان الإنسان، لكن وهو في غنى وقوة يستغني عن الله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ليس في الكون إلا الله، لا فعال إلا الله، لا رزاق إلا الله، لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله، لا معز إلا الله، لا مذل إلا الله، لا موفق إلا الله. كل شيء حينما تعلم أنه بيد الله تتجه إلى الله وحده، تتجه إلى الله وحده ولا تتجه إلى سواه. لذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به. لماذا؟ يعني أنت لو أنه لك في حمص مبلغ ضخم جداً 5 ملايين، وركبت قطار حمص، قطعت بطاقة من الدرجة الأولى وركبت عربة من الدرجة الثالثة، أليس هذا خطأ كبير؟ لكن الطريق متحرك نحو حمص وسوف تصل إليها سواء بالدرجة الأولى أو الثالثة، بس خطأ، دفعت مبلغ كبير والعربة متواضعة جدا. الآن جلست بعكس اتجاه القطار، أصبت بالدوار، هذا خطأ ثاني. جلست بعربة فيها شباب غير منضبطين أزعجوك كثيرا، هذا خطأ ثالث. لكن القطار في طريقه إلى حمص والمبلغ سوف تأخذه. الآن تلوى قلبك من الجوع ولا تعلم أن هناك عربة فيها مطعم، أمضيت ساعتين أو ثلاثة وأنت جائع جوعاً شديداً، هذا خطأ رابع. لكن القطار في طريقه إلى حبس، والمبلغ سوف تأخذه. إذا ممكن ارتكب أخطاء كثيرة وتغفر، أما لو أخطأت فركبت قطار درعا واتجهت نحو الجنوب ما في شيء، ولو كان العربة فخمة جدا ومريحة ومكيفة، فيها نوافذ رائعة، فيها خدمة عالية، بس ما في 5 ملايين، لأنك اتجهت إلى لا شيء. الآن اتجه إلى الله، في أخطاء الله يغفر لك، يعني في تقصيرات الله يسامحك فيها، في زلة الله يقيلك من هذه العسرة، في تقصير بالعبادة الله يسامحك، في عدوان تستسمح منه فيعفو عنك. لكن لو أنك كفرت بالله لا سمح الله وتوجهت إلى إنسان ما عنده شيء، يعني مو موضوع أنه الله عاقبك أنه لن يغفر لك، لا لا، هذا يسموه تحصيل حاصل، توجهت إلى لا شيء. يعني واحد يعاني من آلام شديدة جدا، توجه إلى أرقى مستشفى، حيلاقي أطباء، مخابر تحليل، تصوير، حالات تخدير، عناية مشددة، تحليل دقيق. أما وأنت بحالة مرضية شديدة توجهت إلى مستودع خشب، ما في عنده شيء، لا في طبيب ولا في ممرض ولا في مستشفى ولا في غرفة عمليات ولا في مسكنات ولا في حقن، ما في شيء منه. لذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا لأنه يعاقبك، أنت حينما اتجهت إلى غيره، غيره ما عنده شيء، هو مفلس مثلك. لو أنه فقير يتلوى من الجوع توجه إلى أفقر منه، ما عندي شيء، ما عندي شيء أعطيك إياه، خاب ظنه. فلذلك ما لكم من إله غيره، هو المسير، بيده الأمر. دقق، بيده الخلق والأمر، كل شيء خلقه أمره بيده، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، ألا تتقون سخطه، ألا تتقون ناره، ألا تتقون المعيشة الضنك التي توعد الله بها المعرضين، ألا تتقون ناره التي توعد بها الكفار والمجرمين، أفلا تتقون. أيها الإخوة، قال الملأ الذين كفروا من قومه، الملأ شخصيات كبيرة، الوجهاء، علية القوم، يعني بكل مجتمع في أكابر، وقد يكون هؤلاء الأكابر أكابر مجرميها، شخصيات مهمة مرموقة جدا، قوية غنية، يعني حول جماعات كثيرة. قال الملأ الذين كفروا من قومه، معنى ذلك هناك ملأ ليسوا كفار، هناك ملأ إنسان ملء السمع والبصر لكنه مؤمن، ملء السمع والبصر لكنه متواضع، ملء السمع والبصر لكنه سخي، ملء السمع والبصر ولكنه يصغي إلى الحق، ملء السمع والبصر ولكنه يعطي. قال الملأ الذين كفروا، هي إشارة إلى أن هناك ملأ مؤمنين، يعني الله عز وجل أعطى الملك لمن لا يحب وأعطاه لمن يحب، إذاً ما له علاقة بالتقييم. أعطى الملك لفرعون وهو لا يحبه، أعطاه لنبي كريم سيدنا سليمان وهو يحبه، أعطى المال لقارون وهو لا يحبه، أعطى المال لسيدنا عثمان بن عفان وهو يحبه. ما دام الشيء الواحد يعطى لمن يحب ولمن لا يحب، إذاً ليس مقياساً للتقييم إطلاقاً. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. يعني السفاهة الأعمال العابسة، فلان سفيه. طبعاً بالمناسبة يعني المؤمن قد يتهم بأنه أبله، بس أبله عند من؟ عند البله. لما مؤمن يمتنع عن دخل كبير في شبهة، المنحرفون يتهمونه بالجنون، لكنه عند العقلاء عاقل جداً، وعند البلهاء أبله. فلا تعبأ إذا كنت عند البلهاء أبله، لا تعبأ بهذا الكلام. قالوا عن النبي أنه مجنون، إنه مجنون، والمجنون من عصى الله، والله عز وجل أخرسه، قال له: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أنت العاقل. لذلك الإنسان قد يضحك أولاً، والذي يضحك أولاً يبكي كثيراً آخراً، لكن البطولة أن تضحك آخراً. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. يعني مثلاً لو أن هناك شريكين، أحد الشريكين تمنى أن يستخدم بضاعة محرمة أو ممنوعة بالقوانين، تهريب، الشريك الآخر رفض فحلت الشركة، فالذي أراد أن يعمل ببضاعة غير نظامية جاءته ملايين مملينة، فاتهم هذا الشريك بالغباء والحمق، ثم ألقي القبض على الشريك الأول وأخذت كل أمواله وأودع في السجن. مين طلع أفهام؟ مين طلع الأذكى، الأعقل، الأنجح؟ فأنت مع الله في تفوق حقيقي. الآية الكريمة: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هلا بيقول لك: لك أخذ أرض الدنم بخمسة آلاف، صار حق الدنم خمس ملايين، يكاد يذوب. أخذوا بخمسة آلاف، الآن الدنم ثمنه خمس ملايين، يكاد يذوب. ليس هذا هو الفوز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا تغر وتضر وتمر، تغر وتضر وتمر، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أنا لست سفيهاً لكنني رسول، أنا معي وحي، معي منهج، معي منهج خالق الأكوان. ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ناصح أمين، أنصحكم وأنا أمين على مستقبلكم. الأخرى: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم. يعني غير معقول أن يرسل خالق السماوات والأرض لهؤلاء البشر الشاردين التائهين رسولاً يبين لهم، يشرح لهم، يهديهم، يدلهم على طريق السعادة والسلامة. يعني كثير على أب إن رأى ابنه شارداً أن ينصحه، كثير على أب يمتلئ قلبه رحمة إن رأى ابنه على مشارف السقوط في دراسته أن يعظه. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم من بني جلدتكم تعرفونه، تعرفون ماضيه، تعرفون أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، يتكلم بلغتكم وهو بشر يشعر بما تشعرون، يتألم بما تألمون. أو عجبتم لذلك أن جاءكم ذكر، القرآن هو الذكر. إنا نحن نزلنا الذكر، القرآن. واسألوا أهل الذكر أهل القرآن. والذكر هو الصيت والسمعة، ورفعنا لك ذكرك. والذكر هو المكانة، والقرآن ذي الذكر. والذكر هو كل الكتب السماوية، وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. نعم. والذكر هو التسبيح في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. والذكر هو الخير العميم، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ذكر الله لك منحك الأمن، منحك السكينة، منحك الرضا، منحك السعادة، منحك التوفيق، منحك الآخرة، الخير العميم. لذلك أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. معنى ينذركم، ليأتي بعد الإنذار الالتزام، وبعد الالتزام الفوز بسعادة الدنيا والآخرة. الإنذار ليس القصد منه أن يزعجكم، يعني الإنسان إذا شعر بألم في بعض أسنانه ليس القصد من هذا الألم أن يتألم الإنسان، القصد أن يبادر إلى الطبيب كي يعالج هذا الخلل الطارئ فيكسب هذا السن. الألم أحياناً ليس هدفاً بذاته، الألم وسيلة لهدف كبير. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. هل تصدقون أن ذكر آلاء الله طريق الفلاح؟ يا رب، أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا رب، إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. إذن الحالة الطبيعية أن يجتمع في قلب المؤمن تعظيم لله عن طريق آياته الكونية، وأن يكون في قلبه محبة له عن طريق النعم التي من الله بها علينا، وأن يكون في قلبه خوف من البلايا والرزايا التي يصيب الله بها بعض خلقه. فالحالة الصحية تعظيم ومحبة وخوف. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. كان عليه الصلاة والسلام إذا نظر في المرآة قال: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. واحد نظر في المرآة لا، جسمه كامل، له عينان، له أذنان، له شعر، له أسنان، صدره في أجهزة سليمة، يمشي على قدمين، هي نعمة كبيرة جداً. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ يقول: الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. الآن رد عليه قومه، قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده؟ في آلهة متعددة، في اللات وفي العزة وفي شو، إله واحد. والله لا، قد لا تصدقون، صدر كتاب لإنسان أحمق قال آلهة قريش ديمقراطيون لأنهم قبلوا بعضهم البعض، أما إله محمد قمعي لأنه لا إله إلا الله، لم يقبل معه إله. هكذا في يعني حماقات ما بعدها حماقات. نعم. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، شيء مريح جداً أن يكون لك إله واحد، من جعل الهموم هماً واحداً كفاه الله الهموم كلها، اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها، شيء رائع جداً إله واحد، علاقتك معه ما في تمزق، ما في تبعثر، ما في تشرذم، ما في قلق. أنت دقق، إذا موظف بشركة خمس أولاد كلهم شركاء، يعطي هذا أمر والثاني أمر معاكس، يتمزق. لو لهذه الشركة مدير واحد، علاقته مع واحد. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، التوحيد مريح جداً، لا يحتاج إلى أن ينافق، ولا إلى أن يكذب، ولا إلى أن يخاف أبداً، علاقته مع واحد يرضيه، فإذا رضي الله عنه حلت كل مشكلاته. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عنه وأسخط عنه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ونذر ما كان يعبد آباؤنا، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، أي التقاليد والعادات البالية. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أين هي النار؟ هي خبر لكنه صادق. الشهوات محسوسة، ترى بيتاً جميلاً، ترى طعاماً نفيساً، ترى امرأة جميلة، ترى مركبة فارهة، الشهوات محسوسة ملموسة، أما الآخرة خبر. أنت ذاهب إلى حمص، مو بالقطار ولا بالسيارة، ولك 5 ملايين، وصلت لدوما ظاهر دمشق، لقيت لوحة فيها 5 كلمات: الطريق إلى حمص مغلقة بسبب تراكم الثلوج في النبك. كمل 5 كلمات وقفوك وعطفت ورجعت. إذا كان دابة ماشية وين بتوقف؟ عند الثلجات. ما الذي حكم العاقل؟ النص. ما الذي حكم الدابة؟ الواقع. لا تقول أنا واقعي، أوعك تقول أنا واقعي. الواقعي ليس عاقلاً، أما العاقل يحكمه النص. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ يعني في أسماء ما لها معنى إطلاقاً. إذا قلت الله خالق السماوات والأرض، إذا قلت الله قوي قوته ظاهرة، المسمى موجود، الله رحيم رحمته ظاهرة، الله حكيم حكمته ظاهرة. أما أيام إنسان تافه جداً تطفي عليه صفات غير موجودة فيه إطلاقاً. يعني إذا إنسان تضعضع لمخلوق فقير ورجى منه العطاء يكون أحمق. يعني واحد مثلاً عنده مشكلة خطيرة جداً، عنده إله من تمر، إجا وقف أمامه تزلل. والله مرة ذهبت إلى منطقة في ظاهر لوس أنجلوس في معبد وثني، فتنا على المعبد يعني صنمين كبيرين من البرونز، وفي يعني الماس، هذا الألماس الغالي جدا جدا غالي، يعني قدرت أنا شيء $1,000,000 ألماس، والناس ينبطحون أمامهم انبطاح كامل، بعضهم مثقفون، عم توجه كلام لبرونز، شو بيساوي برونز؟ يعني والله شيء مضحك.